ابن الروح القدس إلهنا واحد أمين. نبتدي دراستنا في سفر هوشع الأصحاح الأولاني. قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بئيري في أيام عزيا ويثام وأحاز وخصطيا ملوك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، فأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. فذهب وأخذ جومر بنت ديلاي فحبلت ولدت له ابنا، فقال له الرب: إذا اسمه يزرعيل، لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت إسرائيل. ويكون في ذلك اليوم إني أكسر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل. ثم حبلت أيضا ولدت بنتا، فقال ياهو إذا اسمها للحامة، لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا بل أنزعهم نزعا، وأما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، لا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان. ثم فطمت لرحامة وحبلت فولدت ابنا، فقال إذا اسمه رعمة، لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم، لكن يكون عدد بني إسرائيل كلام البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي. ويجمع بني يهوذا وبني إسرائيل معا ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الأرض، لأن يوم يزرعيل عظيم مجدا لثالوث الأقدس. هوشع أحد الأنبياء الصغار اللي تنبأ في نفس الفترة اللي ظهرت فيها مجموعة كبيرة من الأنبياء، الفترة اللي هي ما قبل تأديب الله لمملكة إسرائيل الشمالية وتسليمها للخراب على يد مملكة أشور. التحذيرات الكتيرة اللي ربنا بعتها بواسطة أنبياء بطرق مختلفة وبزوايا مختلفة يحذر وينذر المملكة الشمالية. وكان هوشع في نفس الزمن اللي ظهر فيه عاموس وميخا ويونان وعبيديا وأشعية ويوئيل. هوشع تقريبا في الزمن المحدد كان اتكلم واعلن بعد عاموس بعشر سنين. شفنا عاموس النبوة بتاعته كانت كلها توبيخات وفتح للانسان اللي عايش في ديانة شكلية، وتوبيخ على الخطايا اللي الانسان بيعملها. لكن بنشوف هوشع بيلمس الموضوع من نقطة تانية خالص، ان هوشع ربنا جعله مثال وخلاه يعمل بالظبط زي ما الشعب عمل مع ربنا، وبيطلب منه طلبات غريبة زي انه يتزوج بامرأة زانية، وزي ما هنشوف انه يحب امرأة حبيبة صاحب يعني ليها عشيق، وانه ينجب منها اولاد زنا. فهوشع مش بس انه اتكلم كلمة ربنا، لكن قبل في حياته انه يبقى مثال نموذج علشان يبقى حاجة واضحة ملموسة قدام الشعب عشان يقدروا يعرفوا ويقدروا هم بيعملوا في ايه في ربنا بالظبط. كان في الوقت ده ابتدت اشور تظهر بقوة جبارة وعينين كل الامم عليها وخايفة منها، فكان في حاجة ابتدت تحصل في شعب اسرائيل. شعب اسرائيل سبب النبوات الكتيرة اللي عمالة تطلع وان في تهديد بخراب ودمار ابتدوا يفكروا، طب نعمل ايه عشان نأمن نفسينا؟ فابتدت مملكة اسرائيل تفكر ان الطريق الوحيد الامن عشان تأمن نفسها وما توصلش للخراب انها تعمل تحالفات عسكرية. بس هتتحالف مع مين؟ كان في الوقت ده اعظم دولتين موجودين الامبراطورية الاشورية لما تعمل تحالف مع اشور، والامبراطورية الفرعونية او الفراعنة لما تعمل تحالف مع الفراعنة عشان تخش في حماية تحت حد من الاتنين دول. لكن وقعوا في مشكلة انهم ما معرفوش مين يختاروا، يا ترى يختاروا اشور ولا يختاروا الفراعنه؟ يلجأوا لحماية مين؟ ونسيوا خالص موضوع ان الله هو اللي يحميهم. فهنبص اليوم ان شوية يتحالفوا مع اشور، احمينا واحنا تبعك، وبعدين شوية تانية يروحوا متجهين ناحية مصر، احمينا واحنا تبعك، فيقوموا اشور يهيجوا عليهم، بعدين الفراعنة تهيج عليهم. المهم قعدوا يتنطوحوا ما بين تحالف مع اشور وما بين تحالف مع مصر. في الوقت ده ابتدى هوشع يتكلم ويعلن نبوة الله بالطريقة بتاعته. وهوشع يقال يعني انه قعد زمن كبير يتنبأ جدا ويخدم شعب اسرائيل المملكة الشمالية، وبيأرخها المؤرخين ان الفترة اللي تنبأ فيها وتكلم فيها تتراوح من بين 40 سنة لتسعين سنة، يعني ما قدروش يحددوا التاريخ بالظبط، لكن قالوا انها كانت فترة كبيرة جدا قد تصل الى 90 سنة خدم فيها هوشع المملكة الشمالية وقاعد يكلمهم عن ربنا ويحذرهم عن ربنا. وهوشع شاف بنفسه وبعينه سبي اشور اللي تم سنة 722 قبل الميلاد. وكان الحاجة العجيبة ان السبي ده تم في زمن ملك كان على اسرائيل اسمه هوشع برضك، يعني هوشع ده اسم النبي، والسبي اللي حصل لمملكة اسرائيل السامرة ايضا كان في زمن ملك على اسرائيل اسمه هوشع. كلمة هوشع معناها مخلص او يهوى يخلص، من يهوشع، يهوشع يعني يهوى يخلص، وهي هيها نفس كلمة يشوع، وهي هياها نفس كلمة يسوع. فهنشوف فعلا ان هوشع رمز للخلاص، الخلاص العجيب والحلو جدا اللي ربنا بيقدمه للانسان. ولانه قعد فترة كبيرة يتنبأ كان موقف الشعب منه موقف عجيب جدا. في الاول لما ابتدى في زمن شبابه يتكلم الشعب، الشعب اصدروا بيه وقالوا ايه الصغير ده، حتة العيل اللي هيكلمنا ويخوفنا وينبهنا. وفي زمن شيخوخته قالوا ايه الشيخ ده كمان اللي بيخرف وعمال يقول لنا كلام ويهددنا بكلام. لان كانت اسرائيل زي ما قلت لكم في مجد عظمتها الاقتصادية، ما كانش يتخيل لهم ابدا ان هم ممكن يسلبوا للخراب وللدمار. فهو شاب استهزئوا بكلامه، وهو شيخ برضك استهزئوا بكلامه، لكن فضل يقول كلمة ربنا لآخر لحظة. وحنشوف ان السفر كله ونبوته بتنصب على حاجة واحدة، انه بيعلن للشعب عظمة الخطية بتاعته، ان خطيته شنيعة جدا، واذا كانت الخطية شنيعة فعقابها ايضا سيكون شنيع. وبيعلن ان اعظم خطية واكبر خطية بيعملها الانسان ومنها بتنتج كل الخطايا التانية، هي ان الانسان بيترك ربنا، بينسى ربنا، بيتجه لامور اخرى. ربنا اللي اختاره وربنا اللي احبه واللي ربنا ما زال يحبه، وده اللي هوشع هيبينه، ان ربنا اختار الشعب واحب الشعب وما زال يحب الشعب، لكن خطية الشعب ان هم انصرفوا عنه وابتدوا يلجأوا لعبادات اخرى ولأحلاف أخرى يتكلوا عليها. عشان كده بنشوف إن في كلمتين بيميزوا هذا السفر، كلمة المحبة وكلمة المعرفة. هنشوف إن سبب كل المشاكل اللي حصلت في تاريخ شعب إسرائيل واللي بتحصل في حياة أي حد منا حاجة واحدة بس، إن احنا ما بنقدرش ندرك محبة الله، مش حاسين ان ربنا بيحبنا عشان كده ما بنحبهوش صح. وعدم المحبة او ادراك المحبة دي ناتج نتيجة حاجة، ان احنا ما بنعرفش ربنا، ما عرفناهوش على حقيقته. لاني ما حبتهوش مش هقدر اعرفه، ولاني ما عرفتهوش مش هقدر احبه. عشان كده خطورة هذا الفكر بيورينا ارتباط الحب بالمعرفة. وفي الآية الشهيرة هلك شعبي من عدم المعرفة. عشان كده الحب يؤدي الى معرفة والمعرفة تؤدي الى حب. مفيش حب مفيش معرفة، مفيش معرفة يبقى مفيش حب. عشان كده ده مفتاح السفر بتاع هوشع كله، بيتكلم عن الحب اللي الله بيقدمه للانسان باستمرار، ولكن الانسان ما بيقدرش يعرف الحب ويدرك هذه المعرفة. واذا الحتة دي فقدت من حياة الانسان يبقى فقد الحياة الابدية كلها. اذا ما قدرش يدرك الحب والمعرفة فقد الحياة الابدية، لان حتى المسيح في يوحنا 17 يقول وهذه الحياة الابدية ان يعرفوك، ان يعرفوك. لكن سفر هوشع بيختلف عن سفر العموس اللي درسناه في نغمة الاصحاحات وفي نغمة الكلام. يمكن عموس كان تقيل في الكلام، كله طخ طخ طخ تأنيب، لكن هوشع هتبص تلاقوه انه بيلجا الاسلوب جميل جدا، يمزج ما بين التهديدات وما بين الحب، ما بين الضرب والتاديب وما بين فتح باب للرجاء باستمرار. هتشوفوا ان الاثنين دول داخلين في بعض بشكل فظيع جدا، يجرح وبعدين يعصب، يضرب وبعدين يطبطب، يفضح وبعدين يعطي رجاء. فتشوفوا ان السفر ده صار باسلوب جميل جدا، انه ما بينزج ما بين حب الله وتأديب الله، ما بين مواعيد الله الثمينة وما بين وعيد الله وتهديد الله بالغضب. حتى دي مهمة جدا علشان نقدر نمشي متوازنين. عشان كده لا حزم شديد يغلق علينا باب الرجاء ولا حب يدفعنا الى الاستهتار. بس ساعات حاجة من الاتنين، نشوف ان الله حازم جدا جدا لما بيفوتش حاجة فنصب اليأس، في مرة تانية نشوف ربنا بيحب جدا ومتساهل جدا فيعني نعيش في حياة الايه الاستهتار. لكن ميزة سفر يهوشع انه مزج بين الاتنين دول، لا حزن يؤدي الى يأس وقطع الرجاء ولا حب يؤدي الى استهتار، لكن بيحط الانسان في الوضع السليم تجاه الله. فهنا بنشوف ارتباط الحتتين، الاسلوب الحازم مع الحب والاسلوب المحب مع الحزن. عشان كده بنشوف ان سفر هوشع ده بالذات من الاسفار اللي في العهد الجديد اقتبسوا منه الرسل ايات كتيرة جدا، متى البشير وبطرس وبولس اقتبسوا من سفر هوشع ايات كتيرة جدا، حتى المسيح اقتبس من هذا السفر في احاديثه ايات كتيرة. واحنا بنقرأ كده كل اية هنوصلها هنقول لكم مين اللي قالها. لكن الاسلوب اللي كتب بيه اسلوب العبارات القصيرة مش المواضيع. عموس كان بيكتب عظة، اسمعي قول الرب، ويكتب اصحاح، لكن هوشع اعتمد في كتابته على الاساليب الجمل القصيرة، كلمات صغيرة يخبطها فتركز في الانسان. هي في واقع الامر ما نقدرش نعتبرها كلمات بمعنى كلمات، لكن لما هنقرا السفر ونوصل له هنشوف ان ده ما كانش كلام بيقوله هوشع، لكن في واقع الامر دي كانت دموع بيسكبها ربنا على البشرية. عشان كده سفر هوشع ده مش كلام الله، لكن ده دموع الله. الله اللي بيحب وفي نفس الوقت يقابل حبه بالرفض وبالخيانة. عشان كده هتشوفوا فيه عبارات مؤثرة جدا الله بيقولها على فم هوشع، وكأنه بيبكي على البشرية الساقطة اللي مش عايزة تقبل محبته وتستجيب لعمله. فبيتكلم عن علاقة الله بالإنسان وقدين ان الإنسان بيجرح هذه العلاقة فيسبب مرارة عظيمة جدا لله. واخد العلاقة دي علاقة العروس بعرسها، وبعدين العروس بعد ما ارتبط بيها عرسها واختارها واحبها وما زال يحبها بتخونه وتزني. فايه علاقه فايه مشاعر العريس اللي حس انه احب ولكن اللي حبها خانته غير مشاعر المراره والحزن والالم؟ قول الرب الذي صار الى هوشع ابن بائيري في ايام عليا ويثام واحاز وحسقيا ملوك يهوذا وفي ايام يربعان ابن يؤاش ملك اسرائيل. وتلاحظوا برغم ان هو في المملكة الشمالية الا انه ذكر اسامي ملوك المملكة الجنوبية، ذكر كم اسم، 1 2 3 4 من ملوك يهوذا، بينما ذكر من ملوك المملكة بتاعته واحد بس اللي هو يربعان، لانه فعلا كان حاسس ان الملوك الحقيقيين اللي ربنا ارادهم هم ملوك يهوذا، لكن ذكر يربعان بالذات من ملوك اسرائيل لان يربعان ده كان العصر الذهبي الاقتصادي اللي حققه يربعان لشعب اسرائيل المملكة الشمالية. لكن من وجهة نظره هو يعترف بالملوك اللي ربنا اختارهم اللي هم ملوك يهوذا. اول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا، لان الارض قد زنت زنا تاركة الرب. كأن ربنا بيقول لهوشع: معلش استحمل اللي هعمله فيك، روح اتجوز خذ. في الاول قال له خذ، خذ يعني اتخذ، قد تحبها او لا تحبها، لكن روح اعمل كده اللي بقولك، لان الموضوع ربنا عارف انه صعب. واحد يروح يتجوز واحدة زانية وهيجيب اولاد زنا ليها اولاد زنا، ما هو ثمرة الزانية لازم يبقوا اولاد زنا، ثمرة الخطية لازم يبقوا اولاد خطية، مين اللي يقبل كده؟ لكن هوشع كان مطيع لله. وهنا الحته دي الحقيقه صعبه جدا ومحدش يقدر يحددها، هل فعلا الكلام ده تم حرفيا ولا هي مجرد رؤى او تشبيه ربنا قاله لهوشع؟ يا ترى فعلا هوشع راح اتجوز واحده زانيه فعلا، ولا هو مجرد رمز ربنا او رؤية ربنا دخل هوشع فيها عشان يوريه مراره العلاقه اللي بينه وبين شعب اسرائيل؟ في اراء كتيرة بتؤيد الفكرة الاولانية انه فعلا راح اتجوز واحدة زانية، لان ده اللي عمله ربنا فعليا، انه ارتبط بينا واحنا دناه لكي ما يقدسنا، لكي ما يغيرنا، لكي ما ينقينا، لكي ما يغير حياتنا. وفي ناس قالت لا، الكلام بالمعنى الروحي او بالمعنى الرمزي. في ادلة دي وفيه ادلة لدهية هنشوفها واحنا بنتكلم، لكن بيقول له: لان الارض زنت زنا تاركة الرب. لاحظوا بيقول ان اللي زنا مين؟ ما قالش اسرائيل، ما قالش لان شعبي، لكن حط الكلمة بمعنى الارض كلها. ودي تكشف لنا حاجة حلوة جدا، ان ربنا فعلا ما كانش مختار مجموعة معينة، ما كانش مختار شعب معين فقط، لكن في واقع الامر ان الله اختار شعب ده لكي ما يختار الارض ايه كلها. وفي سقوط هذا الشعب سقطت الارض كلها، باتجاه اللي عايش في الارض واللي مرتبط بالارض. الارض زنت زنا وبيأكدها، لان شعب الله شعب اسرائيل كان يمثل العالم كله، كان يمثل الخليقة كلها، فبسقوط الشعب في الزنا سقطت الارض كلها وسقطت الخليقة كلها. وده اللي بيقوله لنا بولس الرسول، ان الخليقة كلها تئن وتتمخض منتظرة الخلاص. طب والخلاص ده مين اللي هيقدمه او هيقدم في مين؟ هيقدم في ابناء الله وفي شعب الله. فذهب واخذ جومر بنت ديلاين، فحبلت وولدت له ابنا. كلمة غومر كلمة عجيبة قوي، معناها كمال الفشل، يعني الله ارتبط برفقة هوشع، هوشع ارتبط بغومر اللي معناها كمال الفشل او نهاية الفشل. الله ايضا ارتبط بينا احنا اللي وصلنا الى كمال الفشل، الى نهاية الفشل، الى نهاية الخطية، الى كمال الاثم. الله ارتبط بينا لكي ما يحول كمال الفشل الى كمال المجد وكمال الخلاص، وهي دي قصة الخلاص اللي هنشوفها في سفر هوشع. غومر دي ترمز لكل نفس بشرية فينا كانت وصلت الى نهاية الفشل، الى كمال الفشل، الى اقصى درجة من الفشل. بنت ديلاين، وديلاين معناها كعكتين ملتصقتين، او بيسموها كعكة مسدوجة، كلمة ديلاين. كعكتين دول بيمثلوا كمال الفشل او نهاية الفشل او اقصى الفشل بتاعنا، لان احنا بنعرج ما بين الفرقتين، بناكل كعكة ربنا وبناكل كعكة الشيطان. الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ لان خطنا مش مستقيم وقلبنا مش مستقيم، بنعرج ما بين الله وما بين الخطية، عشان كده بنوصل الى قمة الفشل ونهاية الفشل. بالثمرة ما بين العرج ما بين الفرقتين تولد لنا غومر، نهاية قمة الفشل. فحبلت وولدت له ابنا. الخطية اذا حبلت تنتج لنا موت، في ثمرة للخطية. فقال له الرب ادعو اسمه يزرعيل. وكلمة يزرعيل معناها ان الله يزرع او الله يبذر. وهنشوف ان الكلمة ليها وجهين، وجه مشرق وجميل ووجه سيء جدا للغاية. الله يبذر، ده المعنى الاولان. يبذر يعني، يبذر يعني ايه؟ يرمي البذور، فالبذور لما بتترمي بيحصل لها بتتشتت بتتفرق. فده اللي عمله ربنا اولا في شعب اسرائيل، ان ربنا هيبذرهم. هيبذرهم يعني ايه؟ شتتهم في كل العالم عقابا ليهم. فده الاسم الاولاني، نتيجة الزنا ونتيجة الخطية حصل تشتت. ثمرة الخطية ان الانسان يتشتت، يبقى فكره مشتت، مشاعره مشتتة، عقله مشتت، حياته كلها مش مستقرة. في مقالة هبقى اديها لكم تبقوا تقروها بعنوان هستيريا التغيير ومصير الانسان. الانسان المشتت اللي عمال يتغير ويتقلب ومفيش حاجة مريحاه. ورينا ايه اللي بيخلي الانسان مش قادر يستريح، مشتت، شوية عايز يقف وشوية عايز يقعد، زهق، شوية عايز يضحك شوية عايز يبكي، مش قادر يستقر، عمال عايز يغير يغير يغير باستمرار ويقول مليت. بيكشف سر هذا التغيير، هو نتيجة عدم الاستقرار اللي حصل، ده نتيجة الخطية اللي موجودة، ان الخطية بتخلي الانسان يتبذر. لكن نشوف عمل الله بعد كده، انه لا، هيحول بقى التشتت ده الى ذرع ثابت، ذرع مستقر. فقال له الرب ادعو اسمه يزرعيل، لانني بعد قليل اعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وابيد مملكة بيت اسرائيل. ده من اول الكلمتين، وخط زين واضح في النبوة، ابادة بيت اسرائيل، بعكس عاموس اللي قاعد يعمل مقدمة كبيرة خالص وبعدين في الاخر قال لهم على موضوع الابادة، لكن ده ابتدى بالابادة من الاول. لكن ايه معنى الاية اللي ربنا قالها؟ مين هو ياهو ويحكي الدم يزرعيل؟ عارفين في سفر الملوك قصة مشهيرة قوي، كان في ملك شرير على مملكة اسرائيل اسمه اخاب. كلنا نعرف اخاب، ده كان ايام مين؟ من الانبياء. إلي النبي، وعمل موقف شرير بإعاز من مراته اللي كان اسمها إيزابل. عمل ايه؟ كان يزرعيل دي هي العاصمة، راح اخد كرم نابوت اليزرعيلي ولفق له تهمة وقتله، وجات الكلاب لحس الدم نابوت في يزرعيل. فراح ربنا باعت نبي اللي هو ايليا، والكلاب اللي لحس الدم من نابوت تلحس ايه؟ دمك ودم ايزابل في نفس المكان. وبعدين القصة نشوفها في الملوك بقى، ان اخاب اتضع شوية، فربنا قال له طب انا شفت ازاي اخاب اتضع قدامي، طب انا حمد في عمره شوية وحسيبه شوية، لكن بيته مش هيثبت. فيطلع واحد بعد كده اسمه ياهو. ياهو ده ما كانش من الملوك، ياهو ده كان مجرد انسان قائد في الجيش. راح غار غيرة جدا على الظلم اللي عمله اخاب وبيته وعلى ايزابل المرأة الشريرة، ومسك طخ طخ قتل بيت اخاب وقتل ايزابل، وفعلا جت الكلاب ولحست دمهم في المكان. ياهو اللي حركه ربنا، فعمل مذبحة كبيرة، دي اللي ربنا بيتكلم عنها دم يزرعيل، قتل كل بيت اخاب وقتل ايزابل. تقولوا طب ما ده حاجة عمل، عمل ايه؟ كويس ان هو انتقم ونفذ الانتقام بتاع ربنا. طب ليه ربنا هنا بيقول اعاقب بيت ياهو؟ مش هو يا رب اللي حقق لك النبوة انك تنتقم من اخاب وتخلي الكلاب تلحس دمه هو وايزابل؟ يقول اه، لكن ياهو نفسه كان فاسد، ان نفس الخطايا اللي عملها اخاب عملها مين؟ ياهو. ياهو لما غار مش لانه بيكره الخطية، لكن لانه كره الخطاة. كانت خطية ياهو انه كره اشخاص، ما كرهش الشر، بدليل ان هو استمر في الشر اللي كان بيعمله اخاب الملك. لكن طبيعة الله انه يكره الخطية ولكنه يحب الخطاة. فياهو كان بيدور على مجده الذاتي انه يوصل للحكم، ما كانش بيغير على مجد ربنا. صحيح ربنا استغله في تتميم ارادته، لكن معاقبته هو كشخص كان يستحقها. عشان كده قال اعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل، لانهم سفكوا دم وهم كانوا بيفعلوا نفس الخطايا اللي فعلها الناس اللي سفكوا دمهم قبل كده. وأبيد مملكة بيت إسرائيل، واتكلم عن إبادة المملكة، ليس بيت الملك فقط ولكن مملكة بيت إسرائيل كلها. ويكون في ذلك اليوم إني أكسر قوس إسرائيل، والقوس هنا رمز للقوة، في وادي يزرعيل، في نفس المكان اللي هم أخطأوا فيه، ينتهي قوة ومجد مملكة اسرائيل. ثم حبلت ايضا وولدت بنتا، فقال له ادع اسمها لرحامة، لاني لا اعود ارحم بيت اسرائيل ايضا بل انزعهم نزعا. جابت الطفل الثاني وكان نوعه بنت، لكن سمته لرحامة يعني لا ارحم، لو يعني لا، مفيش رحمة ليها، بل انزعهم نزعا. وده فعلا اللي تم تاريخيا، ان مملكة اسرائيل ما بقالهاش كيان مرة تانية بعد الحرب مع اشور، انتهى كيانها وانتهى ملكها وانتهى ارضها وكل ما كان ليها. واما بيت يهوذا فارحمهم واخلصهم بالرب. لكن في هذا الوقت اللي هجمت فيه اشور على مملكة اسرائيل، كان في ملك في يهوذا اسمه حسقيا الملك، وكان هذا الملك صالح وليه علاقة قوية جدا بربنا، وربنا صنع له خلاص من سنحريب ملك اشور بانه ضرب عدد كبير من الجنود لما وقف حسقيا وصلى ونشر الرسالة بتاعت سنحريب ملك اشور قدام ربنا، وقال للربنا انظر نلاقي قصة هذا الملك في أشعياء 37 و38 و39 لما عبر عن هذا الموقف بتعبير الأجنة دنت إلى المولد ولا قدرة على الولادة، لما حس إنه مش قادر يعمل حاجة لكن التجأ لله، فربنا بعث له أشعياء وقال له إن يهوذا ستخلص، أشور مش هتقدر تعمل لها حاجة. وفعلا نشوف إن أشور تنسحب من حوالين أسوار أورشليم، ويفضل بيت يهوذا مدة 133 سنة، مملكة يهوذا تستمر بعد انقضاء وانتهاء المملكة الشمالية اللي هي مملكة إسرائيل، لأن ده هو وعد الله إني أرحمهم وأخلصهم طول ما في ملك، وطول ما في اتصال ملك يتصل بالله ومرتبط بالله كان ليهم خلاص. فأرحمهم وأخلصهم بالرب، البقية التقية اللي هتفضل موجودة باستمرار ومحفوظة لأنها متصلة بإلهها وليها رجاء في إلهها. قول هرحمهم وهخلصهم، في عدم رحمة جاية على العالم لكن في مجموعة سترحم ويكون لها خلاص، والخلاص ده مش بالقوس ولا بالفرس ولا بالسيف، لكن الخلاص ده منين؟ من عند مين؟ بالرب. وهنا نشوف ابتداء ارتباط نغمة التهديد والوعيد بالرجاء والخلاص. يمزج التأديب بالرجاء، ما هياش بقدرة الانسان ولا بشطارة الانسان ولا باستحقاق الانسان، لكن بنعمة ربنا خلاص الانسان بالرب. لحد ما كبرت ثم فطمت الرحامة وحبلت فولدت ابنا، ده التالت، يبقى ابن وبعدين بنت وبعدين ابن. معنى انها عمالة تجيب اولاد زنا معناه ايه؟ كل شوية عمال تخلف، معناها ايه؟ اصرارها على الخطية واستمرارها في الخطية، والخطية عمالة تثمر. ثم فطمت الرحامة وحبلت ولدت ابنا فقال ادعوا اسمه لعمة، لو يعني لا، عما يعني شعب، يعني معناها لست شعبي، لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم، أنتم مش بتوعي، معرفكوش. نتيجة إصرار الإنسان على الخطية ولدت التشتت في حياة الإنسان، وبعدين إصراره على الخطية وصله لأن هو ملوش رحمة، لا يتمتع بالرحمة، ولأنه لا يتمتع بالرحمة قد انفصل عن الله، ليس شعب الله. لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم، لكن حطوا ألف خط تحت كلمة لكن، شوفوا يوصل لأقصى درجة من العقاب وقطع الرجاء، مفيش رحمة، منتوا الشعبي، لكن يقول لهم لكن، لكن دي على طول تنقلنا الى الرجاء الى زمن المسيح. لكن يكون عدد بني اسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن ان يقال لهم لستم شعبي يقال لهم ابناء الله الحي. شوفوا نقل على طول لزمن الرجاء لزمن الخلاص. معرفكوش بعد كده ومن تشتبعي، لكن يقول بني اسرائيل يكونوا زي رمل البحر الذي لا يعد ولا يكال، ده مش بس في العدد وفي البركة، ده ياخدوا امتياز اكبر انهم يدعون ايه؟ ابناء الله الحي. مش ده اللي بيقول يوحنا في الاصحاح الاول؟ الذين ولدوا ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله، ولدوا ولدوا، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. فلاحظ ملاحظة عجيبة عشان تفهموا الوضع، إسرائيل حسب الجسد بيقل في العدد وبيضيع، لكن إسرائيل حسب الروح اللي هو كنيسة عمال ايه؟ يزيد ويكتر ويزيد ويكتر ويكتر. اسرائيل حسب الجسد بيقل، واسرائيل حسب الروح بيزيد. حتى حكاية رمل البحر دي لو تعودوا تفكروا فيها شوية، مش بس رمز للقطرة، هو الرمل اللي على شاطئ البحر ده بيعمل ايه؟ هو الرمز هنا حطه ان هو دليل على القطرة، لكن الرملة اللي على البحر دي بتعمل ايه؟ بتصد البحر، بتضع حد للايه؟ للبحر. والبحر باستمرار رمز للهلاك. وكأن شعب الله، الله اوجده في العالم علشان يصد البحر عن العالم، يصد الهلاك عن العالم. مش دي نفس القصة اللي ربنا قالها مع ابراهيم؟ لو في 50 بار همنع الايه؟ الهلاك. ما هم دول رمل بيصدوا البحر. لو في 10، لو في ناس عايشة لربنا بتصد طيار البحر، بتمنع الهلاك. عشان كده يمكن تفتكروا في مرة قلنا امتى الدينونة تيجي، وامتى مجيء المسيح التاني يجي وهلاك العالم يتم؟ لما يبقاش في ناس بتتوب. اول ما فيش ناس بتتوب معنى كده ان البحر يضغي. لكن طول ما فيه رمل، طول ما فيه لأبناء لله، طول ما فيه ناس بتتوب، طول ما توبة الناس دي بتصد الطيار بتاع الهلاك اللي جاي على العالم. لكن لحظة المجيء الثاني تحدد بان ما يبقاش فيه ناس هتتوب خلاص، عشان كده ربنا يجي. يقال لهم لستم شعبي، يقال لهم ابناء الله الحي. ترجمة سبعينية يقول يكون في الموضع الذي قال لهم لستم شعبي، في نفس الموضع يقال لهم انكم ابناء الله الحي، في نفس المكان اللي رفضوا فيه يكون قبول الانسان الجديد فيه اللي هو ابناء الله الحي. ويجمع بني يهوذا وبني اسرائيل معا، مش هيبقوا مملكتين، لكن المملكة تبقى مملكة ايه؟ واحدة. وده كان رمز لانضمام الامم الى اليهود. ما عندناش كنيسة يهود وكنيسة امم، لكن عندنا كنيسة واحدة. ويجعلون لانفسهم رأسا واحدا اللي هو المسيح. يبقى لهم ملك واحد، رأس واحد اللي هو شخص المسيح. خدوا بالكم ان النبوات دي حرفيا ما تمتش الا في الكنيسة، لكن اليهود ما زالوا منتظرين اتمام هذه النبوة حرفيا. هم صحيح دلوقتي ما فيش مملكة اسرائيل وما فيش مملكة يهوذا، لكن في شعب واحد اسمه شعب اسرائيل حاليا، لكن ما لهمش رأس، ما لهمش ملك. وهم منتظرين هذا الرأس اللي هيجي. يعني حتى رئيس دولة اسرائيل تعرفوا في الحاجة السياسية ان هو مجرد شكل، لكن اللي بيتحكم في الدولة هو رئيس الوزارة. فهم منتظرين مجيء هذا الملك اللي هيبقى رأس، لكن احنا بنعرف ان هذا الرأس هو شخص المسيح اللي هيبقى رأس واحد لجسد واحد اللي هي كنيسة واحدة. ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الأرض. كلمة يصعدون يعني يرتفعوا فوق الأرض. الأرض اللي هي ايه؟ زنت زنا تارك الرب. عشان كده احنا المسيحية بتاعتنا شعارها المسيح القائم، المسيح الايه؟ صاعد. ان كنتم قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. اقامنا معه واصعدنا معه. عشان كده الذين يصعدون هي الكنيسة الصاعدة اللي رجائها في قيامة المسيح، ونظرتها باستمرار للمسيح القائم، وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي. يجعلون لأنفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الأرض. في العهد الجديد في امتيازات أكتر وفي فرحة أكتر، لأن يوم يزرعين عظيم. هو نفس الاسم يزرعيل اللي كان نجبة في يوم من الايام وشتت العالم يتحول الى يوم مجد، من نجبة يتحول الى مجد، ومن وعيد يتحول الى وعد، ومن حزن يتحول الى فرح. يبقى يوم مجيد، يوم عظيم، لان يوم يزرعيل عظيم، ان بدل ما ربنا هيبدرهم ويشتتهم ربنا هيأصلهم، يوضعون ذرع الله، غرس الله. وده اللي بولس الرسول بيسمي الكنيسة، انتم فلاحة الله، انتم زرع الله، اللي ربنا ثبته واللي ربنا هينميه واللي ربنا هيخليه يثمر. تلاحظوا باستمرار ان ربنا هو الباري، ربنا هو اللي بيقول ان انا هعمل، ولكن انا هخليهم كعدد الرمل البحر، انا هخليهم ابناء الله الحي. ربنا هو اللي بيبتدي في العهد معانا. حتى من قبل كده في اشعياء وفي ارميا يقول انا اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. يعني ربنا هو اللي بيبتدي العهد، ربنا هو اللي بيدخل الناس في العهد. انا اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. لكن خدوا بالكم، ربنا بيدخل في العهد، لكن الانسان هو اللي بيخرج نفسه من الايه، من العهد. لانكم لستم شعبي انا لا اكون لكم الها. ربنا على مر الزمن يدخل الانسان في العهد، والانسان على مر الزمن هو اللي بيخرج نفسه من العهد، هو اللي بيرفض ربنا، هو اللي بيسيب ربنا. من جهة ربنا عايز يستمر باستمرار مع الانسان، لكن من جهة الانسان هو اللي بيخرج نفسه باستمرار من العهد بينه وبين ربنا. الله دخولنا يتوقف عليه وخروجنا يتوقف على ما يصنعه الانسان. قولوا لاخوتكم عمى ولاخواتكم رحامة. أيوة. مش كاتي ذنب هشع هنا، ده مش ذنب، ده هنا هشع بيجوز في نفس الايه، الالم اللي بيجوز فيها الله، نفس مشاعر المرارة اللي بيجوز فيها الله. هشع حتى حياته في خدمة ربنا، عشان كده ممكن يصل الى درجة الصلب، صلبت مع الايه، المسيح. عشان كده لو انت بتتخيل مشاعر الانسان البشرية، انه بيرتبط بواحدة وعارف انها ثانية وعارف ان ثمراتها ثانية، حد يقبل كده؟ البشر بيقولوا لا، لكن الله بيقول اه. حتى متى وصلنا لاقصى درجة من التدني والانحطاط، لكن محبة الله ثابتة، ومحبة الله ما زالت تدعو الزانية. وهنشوفه بعد شوية انه بيكلم الزانية دي كعذراء، انه ممكن دي تبقى مجرد رمز. الآية الأولانية في الإصحاح الثاني، قولوا لإخوتكم، وإخوتكم هنا بيحطها بالإيه؟ بالجمع، ما قالش قولوا لأخوكم، حطها بصيغة الجمع، فمعناها ده معنى رمزي. ولإخواتكم حطها بصيغة الجمع، بينما رحامة دي المفروض إن هي واحدة، تحطها بصيغة الايه، الجمع. لكن الملاحظة اللطيفة ان شال كل حرف لو اللي هو لا اعود، فمعنى قولوا لاخوتكم، لاخوكم، لاخوتكم عمى اللي هو شعبي، مش ليس شعبي، شعبي. شوفوا مزج ما بين الرجاء وما بين التهديد والغضب. رحامة غير الرحامة، الرحامة لا ارحم، لكن رحامة دي مرحومة، ان ما زال الله بينظر الينا بالرغم من كلامه لستم شعبي ولا ارحم، ان احنا شعبه وان احنا مرحومين. بس امتى ربنا يبصلنا بهذه النظرة؟ لما نعمل الكلام اللي جاي في عدد اتنين، حاكموا امكم، حاكموا لانها ليست امرأتي وانا لست رجلها، لكي تعذل زناها عن وجهها وتفقها من بين ثدييها، لألا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها وأجعلها كقصر وأصيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا. إمتى نكون شعبه وإمتى نكون مرحومين؟ لما نعمل إيه؟ عملية المحاكمة. المحاكمة اللي هي محاسبة الإيه؟ النفس. احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك. إن حكمتش على نفسك الله سيحكم عليك. عشان كده الله بيديهم الامل والرجاء برغم من الكلام لستم شعبي وغير مرحومين، لكن لا، لو انتوا وقفتوا حكمتوا امكم الاصل بتاع الخطية وحسبتموها، ذكروها بالعلاقة اللي كانت بيني وبينها علاقة المحبة لا تكون ناسية، اخبروها بانها في حالة خطيرة انها وصلت الى تدني، وبخوها طوبوها في رجاء في امل، ممكن تتوب ممكن تتغير، حكموها عشان تتغير. وكأن ربنا عمال يدفع النفس البشرية انها تتوب وانها تتغير. طب هدف المحاكمة دي ايه؟ ايه اللي مطلوب من نهاية المحاكمة؟ مجرد انها تتوبخ وتنفضح؟ لا، توصل توصل لايه؟ لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين صديها. هدف المحاكمة ومحاسبة النفس مش ان الانسان يصاب بصغر النفس او اليأس، لكن هدف محاسبة النفس ان الانسان يعزل الخطية من حياته. تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين صديها. خدوا بالكم انها ايه خطيرة جدا. زناها عن وجهها يعني ايه؟ عارفين المرأة الزانية كانت تجمل وشها كده عشان تغري، ده الزنا الظاهري، الزنا الظاهر قدام الناس. طب وفسق بين ثدييها ده الايه؟ ده وفاء الخاطئة اللي موجودة جوه، المشاعر الغلط. بس الخطية ليها وجهين، وجه ظاهري خارجي، والمصيبة الدوافع الداخلية اللي غلط. فده اللي ربنا عايزه يوصلوله انهم يعزلوا الخطية الخارجية وايضا دوافع الخطية الداخلية اللي من جوه، يعزلوها عنهم يتخلصوا منها. لألا أجردها عريانا وأوقفها كيوم ولادتها وأجعلها كقصر. أجردها عريانا بمعنى أن أنا أفضحها على حقيقتها. لما أشيل ثوب البر اللي أنا سترتها بيه وكفوتها بيه لأنه رفضته، كيوم ولادتها وأجعلها كقصر. في تهديد، شوفوا ما بين الرجاء والحزن، انها تصبح وانها تجعل كقصر، تصير كارض يابسة واميتها بالعطش ولا ارحم اولادها لانهم اولاد زنا. دم الانسان باستمرار بيقع فيه، لكن الله بيقدم له رجاء الطوبة، بيمزج ما بين الرحمة وما بين العدل. لأن أمهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا. ونقدر نرمز للأم هنا بالنفس البشرية اللي ثمرت الزنا بتاعها انها بتصنع خزي باستمرار. كل الأعمال اللي احنا بنعملها أعمال خزي فضيحة، لأنها قالت أذهب وراء محبية الذين يعطون خبزي ومائي صوفي وكتاني زيتي وأشربتي. يعني النفس اللي بتقول أنا عايز أروح وراء اللي بيحبوني، وراء مزاجي اللي أنا بحبه وبيحبني، وراء رغباتي واعطوني خبزي، ده الاكل، مائي ده الشرب، صوفي ده اللي بلبسه في الشتاء، كبتاني ده اللي بلبسه فين؟ في الصيف، زيتي ده اللي بيرطبني واللي بيشفيني، واشربتي خمري اللي بتفرحني. وتلاحظوا انها بتقول كل حاجة بتاعتي انا، اشربتي خمري زيتي حاجتي مزاجي. بس دي مشكلة الانسان، انه بيظن انه بياخد الحاجة دي ليه، بتاعته هو، وبيقول انا اذهب وراء محبية، اللي يدوني الحاجات دي، اللي بيديني الحاجات دي يبقى هو اللي بيحبني. الله، طب مين اللي بيحبك؟ مين اللي بيديك الحاجات دي؟ مين في واقع الامر اللي بيديك الحاجات دي؟ الله. لكن لان احنا بنستمع الى كلام الكذب بنفتكر ان الناس هي اللي بتدينا الحاجات دي فبنجري وراها. الانسان باستمرار عايز الاشياء الحسية، بيفضل انه ياكل ويشرب عن الحاجات الروحية، بالرغم مثلا ان في آية كده بتتكلم عن فرائض ربنا واحكام ربنا ووصاياه، بيقول عنها كده اشهى من الذهب واحلى من العسل، لكن بالنسبة لنا ملهاش طعم. محبته اللي بتدي سرورا لقلبي اكثر من الذين كسرت حنطتهم وخمرهم وايه وزيتهم. لكن احنا عايزين الخمرة والزيت ومش عايزين محبة ربنا وسلام ربنا، لدرجة انهم كانوا وصلوا لدرجة انه عملوا اله لكل حاجة بيحبوها. عملوا اله للقمح اسمه سيرس، وعملوا لاله للخمر اسمه باخوس او باكوس، تعرفوا الاسم ده في اسكندرية كويس قوي، باخوس ده اله الخمر. فعملوا لكل حاجة بيتلذذوا بيها اله، وافتكروا ان الالهة دي هي اللي بتديهم اللذات دهيت، بينما في واقع الامر ان اللي بيحبها واعطاها الحاجات دي هو الله. لكن الانسان بيمشي ورا كلام الكذب، وعارفين طبعا مين كلام الكذب، مين الكذاب وابو الكذاب؟ الشيطان. لما ترجعوا لاول سقوط الانسان لادم وحواء، امنا اللي سقطت سقطت ليه؟ لانها سمعت كلام الكذب، سمعت كلام الشيطان، فافتكرت ان اللي بيديها الصوف والكتان واللذة والفرح، افتكرت انها تقدر تاخدها من حد تاني غير ربنا. لما يتكئ الانسان على شيء اخر غير الله يطلب منه الفرحة والراحة والعناية، لما يعتمد الله على شيء اخر يستمد منه فرحه وتعزيته وعنايته غير الله. طب ربنا عمل فيها ايه بقى؟ لذلك انا ذا اسلك طريقك بالشوك، وابني حائطها حتى لا تجد مسالكها، فتبع محبيها ولا تدركهم، تفتش عليهم ولا تجدهم، فتقول اذهب وارجع الى رجل الاول، لانه حينئذ كان خير لي من الان. ويمكن طريقة ربنا بيستخدمها معانا انه بيتوبنا بالعافية. ربنا بيحاول يتوبنا في العافية بالعافية في بعض الاحيان. انا ماشي في طريق غلط، يقوم ربنا يعمل فيه ايه؟ يسيبه بالشوك. يسيبه بالشوك يعني ايه؟ يحوطه بالشوك من كل ناحية، فالانسان يتشوك يتضايق ويتألم ويتجرح، ويفتكر ان ده شيء طبيعي. لا، ده ربنا سيج الطريق بتاعك بالشوك علشان يمنعك من الخطية. اذكر واحدة من الراهبات كتبت قصة حياتها، قد ايه انها في لحظة من اللحظات نالت لحياتها الخطية والشهوة جدا، وقررت انها في يوم معين انها تروح تمارس الشهوة. ولما نزلت عشان تروح للمكان اللي هتمارس فيه الشهوة، قعدت تشكي على كمية الكوارث والصعوبات اللي لقيتها في الطريق وهي رايحة لبيت الشهوة، والاحداث اللي شافتها، وبعدين في الاخر من شدة الاهوال اللي شافتها اتنبهت ان ربنا بيقول لها اللي انت رايحة تعمليه ده ايه؟ غلط. فرجعت. فوقات كثيرة ربنا بيسلك طريق الانسان بالشوك عشان يشوكه ويضايقه، فالانسان يفوق لنفسه ان السكة اللي انا ماشي فيها دي غلط. ولو ما نفعش الشوك يوم عامل له ايه؟ وابني حائطا حتى لا تجد مسلكا. يروح بليه حيطة طريق سد، سد غبرته يقعد يخبط في الحيطة عايز يكسر، مستمر في اصرار عايز يعدي للخطية، عايز يوصل للخطية. الله بيحاول بكل الطرق يسيج الطريق بالشوك، يبني حيطة، لكن برضك الانسان مصر على الخطية. فتتبع محبيها الكذابين اللي فاكرة ان هم بيحبوها، وبعد ما تتبعهم تكون النتيجة ايه؟ لا تدركهم، ما توصلهمش، تفتش عليهم باجتهاد وتكون النتيجة لا تجدهم. شوفوا ربنا يقدر يعمل قد ايه مع النفس البشرية، يضيق عليها ويحاول يعصلك معاها ويحط لها صعوبات، والنفس مصرة على الخطية لحد ما توصل في الاخر للنهاية الفاشلة. لا لقيت حد بيحبها، ولا لقيت حد بينجدها، ولا لقيت حد بيقدم لها حاجة. دي للأسف النتيجة النهائية للإنسان بيوصل لها. فتقول أذهب وأرجع إلى رجل الأول لأنه حينئذ كان خير لي من الآن. مين هو رجلها الأول؟ الله. مش دي نفس الكلمة اللي قالها الابن الضال؟ أقوم تقوم وأذهب وأرجع، أقوم الآن وأرجع إلى أبي. بعد ما وصل للنتيجة النهائية إنه كان فاكر حيلاقي محبين ويلاقي لذة ويلاقي فرح ويلاقي في الآخر ما لقاش حاجة خالص، لقى فشل نهائي. فلقوم وأذهب لأن عند أبويا كان خير ليا من اللي أنا فيه دلوقتي. فتقول أذهب وأرجع إلى رجل الأول لأنه حينئذ كان خير لي من الآن. قصة الابن الضال بالضبط. فنشوف هنا ربنا بيسيد ويصعد الطريق ليس عن قسوة، مش لأن ربنا قاسي، ولكن ده ثمر طبيعي للطريق اللي هي سلكته، طريق الشوك، عشان يرجعها وعشان يعيدها إلى صوابها مرة تانية. وهي لم تعرف إني أنا أعطيتها، افتكرت ان اللي اداها حد تاني، وكانت المشكلة انها ما شعرتش ان ربنا هو اللي اعطاها. هي لم تعرف اني انا اعطيتها القمح والمستار والزيت، وكثرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل. مش كمان مش بس ما عرفتش ان انا اللي اديتها وشكرتني، ده خدت اللي انا اللي اديته لها وعملته لمين؟ لبعل. لما ياخد الانسان كل عطايا الله ويحولها الى عبادة البعل، الى عبادة الاصنام، تبقى في مشكلة. لكن ربنا نشوف ازاي بتدبر حلها. ده بنكمله كمان شوية ان شاء الله. ناخد نكمل من عدد 8. شفنا في بداية الاصحاح الثاني خطوات الرجوع الى الله، لان كأن ربنا بيقول كده للاولاد اللي اتولدوا دول: اقبلوا رسالة ابيكم وروح ابيكم، وارفضوا روح امكم اللي هي روح الزنا، لكن اقبلوا رسالة ابيكم اللي هي روح المحبة. وعشان النفس اللي هي رمز للام دي ترجع لله، كان في شوية خطوات كان لابد تتعمل. اول حاجة قولوا ان النفس دي محتاجة حد يكلمها يوضح لها خطورة الحالة اللي وصلت لها. قولوا ليها، اخبروها، وبخوها، ادوها رجاء ان في امكانية للتوبة. تاني حاجة حاكموا، محاسبة النفس. تالت حاجة شوفوا السبب ايه اللي خلاها تخطئ، ايه اللي خلاها تزني؟ وربنا اتكلم على انها اخطأت وزنت وانحرفت لانها فهمت غلط. قالت اذهب وراء محبية، اللي بيحبوني واللي بيدوني، وفكرت ان ليها محبين بيدوها وبيلززوها غير الله. فهي لانها مشيت وراء كلام الكذب اللي هو الشيطان الكذاب وابو الكذاب بيرميه فينا، زي ما رماه في امنا حواء وقال لها ستكونون مثل الله لن تموتا. وشفنا ان الله قد يقودني للتوبة بالرغم من عدم ارادتي، بانه بيحط لي مصاعب، بيحط سيئات من الشوك، بيبني حائط قدامي بيخليني افشل في اني ادرك اللي انا بفتكر ان هم بيحبوني ان انا لا اجدهم، فتكون النتيجة اني اقوم وارجع. لكن لما اقوم وارجع ربنا بيعاتب عتاب لطيف قوي في عدد 8، وهي لم تعرف اني انا اعطيتها القمح والمستار، المستار اللي هي الخمرة الجديدة والزيت، وكثرت لها فضة وذهب جعلوه لبعل. ربنا ابتدى يعاتب النفس البشرية، انت افتكرت ان اللي اداك الحاجات دي حد تاني، بينما في واقع الامر انا اللي اديتها لك وانت ما شكرتنيش عليها، بل باكثر من كده انك خدتيها، اخدت العطايا بتاعتي وانحرفت بيها بعيد عني، جعلتيها لبعل. يوم ما الانسان بياخد حاجة من حاجات اللي ربنا اديها له وياخدها ويمشي بعيد بيها عن ربنا، يدنس عطايا الله، يقول لذلك ارجع واخذ قمحي. هي في الاول قالت ان هم يعطوني خبزي، كانت فاكرة ان الخبز ده بتاعها، لا، ربنا هنا بيتكلم ان الخبز المصنوع ده مصنوع منين؟ من قمحي انا، ربنا اللي ادهولها في حينه ومصطاري في وقته، وانزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها. ربنا هنا بيعرف النفس كويس جدا ان الحاجات دي محدش تاني غيرها، محدش تاني غيره ادهالها، ان الحاجات اللي انت فرحان بيها وعايز تتلذذ بيها وفاكر ان الناس هي اللي بتدهالك، انت غلطان، الله هو اللي اعطاها لك، لكن انت خدتها ورحت تفرح بيها بعيد عنه. لكن شوفوا الحاجة اللطيفة، يقول اخذ قمحي في حينه ومستاري في وقته، يعني انا حسبها لك شوية تفرحي بيها تعملي بيها اللي انت عايزاه، لكن هاخدها منك طول ما انت بيها بعيد عني. ساعات ربنا يدي الانسان نجاح، يديله ارتباط، يديله ماديات، والانسان فرحان بهذا النجاح وبهذا الارتباط وبهؤلاء الاشخاص، وياخدهم ويروح بعيد عن ربنا. فربنا يقوله طب انا حاسبهم لك تتمتع بيهم شوية، تفرح بيهم شوية، لكن لو استمريت في ان انت بعيد عني بالحاجات اللي انا اديتها لك هاخدها منك، اخدها منك عشان تعرف ان محدش يقدر يديك غيري. هي حست كده انها ممكن تجد لذة وفرح في اشخاص خارج دير عن الله، لكن الله بيديها هذا الدرس ان محدش يقدر يديك غيري. والان اكشف عورتها امام عيون محبيها اللي فاكرة ان هم بيحبوها، افضحها ولا ينقذها احد من يدي. وده تعبير ايدين ربنا اما ممدودة لينا بالرحمة، لكن لو ما اخدناش الرحمة هتبقى ايدين ربنا ممدودة بالعقاب. لو ما خدتش رحمة ربنا هتاخد العقاب او العدل، ما هو لازم هتاخد حاجة من ايدين ربنا، فاختار احسن الرحمة. ونشوف هنا يبتدي ربنا يعلن عصا التأديب بتاعته لتلك النفس المصر على خطيتها والبعد عنه وتركه. فنشوف عصاية ربنا بتأيدها كلمته، يعني ربنا بيأكد ان في تأديب وفي عصاية بالكلمة بتاعته. وفي نفس الوقت كلمة ربنا بتفسر لنا عصاية ربنا. هو بيأدب ليه؟ هو غضبان ليه؟ هو بيضرب ليه؟ شوف ارتباط التأديب بالكلمة. عصا ربنا تؤيدها كلمة الله، الله يؤيد ان في تأديب بالكلمة بتاعته. في نفس الوقت الكلمة بتاعته بتفسر لنا هو بيأدب ليه، هو ماسك العصاية ليه، مش علشان ينتقم لكن عشان يرد النفس الى طريقها والى الحياة الابدية. وابطل كل افراحها اعيادها ورؤوس شهورها وثبوتها وجميع مواسمها. وبينسب كل الحاجات دي لها، ها ها ها، ما بيقولش مواسمي اعيادي ثبوتي، لان هي بتاخد الحاجة دي وعايزة تبعد عن ربنا. ربنا ما يقدرش يفرض نفسه على النفس البشرية. تتحول وتبطل كل الافراح. هقولكم عبارة تحفظوها كده تبقى مبدأ في الحياة. احنا تمام عايزين نفرح، وعشان الرغبة ورغبتنا ان احنا نفرح باستمرار بنغلط. فاحفظوا العبارة دي: ان لم ينزع الانسان الشر والخطية من افراحهم سوف ينزع الله الفرح من الخطية والشر. تاني، اذا ما نزعش الانسان الخطية من الفرح، يعني يفرح صح ما يفرحش غلط، يحرص ان يكون فرحه بلا خطية، ان ما عملش كده هتكون النتيجة ان الله ينزع الفرح من الخطية، هيعمل الخطية ومش هيفرح. هو بيعمل الخطية عشان يفرح، فهيعمل الخطية ومش هيفرح. ان لم ينزع الانسان الخطية من افراحه سوف ينزع الرب الفرح من الخطية. عشان كده بيقول ابطل افراحهم. هم بيغلطوا عشان يفرحوا، طب فرحهم ده باطل مش هيقدروا يفرحوا بيه. واخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما اجرتي التي اعطانيها محبية، واجعلهما وعرا فيأكلها حيوان البرية. اخرب التينة وخرب الايه؟ الكرمة، نتيجة الخطية. هي فاكرة ان محبيها هم اللي اعطوها الفرح الكرمة الخمر، هم اللي اعطوها التينة الشبع، اجعلها خراب. والناس اللي كانت بتدرس معنا سفر زكريا يعرفوا ان الاية دي مرتبطة باية في سفر زكريا اصحاح 3، نقراها برضك كده. ان ربنا لما جه يتكلم عن زمن الخلاص وزمن الفرح في اصحاح 3 اللي كان بيتكلم عن يهوشع وعمل النعمة، يقول كده في زكريا 3:10: في ذلك اليوم يقول رب الجنود، اللي هو يوم الخلاص، ينادي كل انسان قريبه تحت الكرمة وتحت الايه؟ التينة. يعني هيبقى لكل انسان كرمة وتينة يقعد تحتها وينبسط ويدعو الاخرين، ده في زمن الخلاص. لكن في زمن الخطية تخرب الكرمة وتخرب التينة. وعاقبها على ايام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها، عمالة تجمل نفسها للي بتكسب ودهم او بتخطب ودهم. وتنساني انا يقول الرب، عمالة تخطب البعليم. وانتوا عارفين ان البعل كان ليه اسامي كتيرة، اخترعوا عدة الهة اسمها البعل. كان في بعل زبوب اللي هو اله المرتفعات او اله الدبان، كان في بعل باريس اللي هو اله العهد، وفي بعل فغور اللي هو اله الزنا. كان عندهم اسامي كتيرة للبعل. فهي جرت ورا الالهة دي او ورا البعل ونسيت ربنا، تركت ربنا. دي الخطية الاساسية اللي بتولد كل الخطايا بعد كده، ان الانسان يترك الله وينسى الله. تنساني انا يقول الرب. ساعات الانسان بيتحجج، يعني غصب عني انا نسيت اصلي، نسيت اكلم ربنا، يتحجج بانه يعني سريع النسيان، بينما من جهة الشر عنده ذاكرة قوية. معاد الله ينساه، لكن معاد الخطية واللذة لا يمكن ابدا ينساه. فهي دي تناسة ربنا ونسيته خالص وجريت ورا البعل. عشان كده مش بس هتفقد العطايا، لكن هتفقد سلامها وهتفقد فرحها وهتفقد كل شيء. حد كده والكلام شديد، لكن شوفوا حلاوة ربنا. بالرغم انها نسياني، ولكن ها انا ذا اتملقها واذهب بها الى البرية والاطفئها. شوفوا قد ايه ربنا غلبان معانا. احنا نسينه وبنتناساه وبنهينه جدا، لكن هو بيستمر. ها انا ذا اتملقها اذهب بها الى البرية الاطفها. ربنا عمال يخطب ود الانسان ويكلم قلب الانسان ويحاول انه يرقق مشاعر الانسان تجاهه، بحيلها بدلعها. ياما في مرات كتيرة ربنا بيقعد يطبطب عليا، معلش استحمل، طب صلح الحتة دي، طب استنى شوية، ما تسيبنيش خالص. مش لانه محتاج لي، لانه يدرك معنى بعدي عنه انه فيها هلاكي. طب عشان يلاطفها ويحيلها وكلمة ولاطفها وخاطب قلبها ياخدها فين؟ البرية. طب البرية دي فيها ايه؟ الذكريات الاولانية بتاعت الشعب. يوم ما ربنا كده طلعوا من ارض مصر ارض العبودية وخدوا في البرية وغطاه بعمود السحاب وبعمود النار، ونزلوا من السماء وسلوى وشربوا من الصخرة ورعى رجليه لم تتورم، ابتدى ياخدها للمكان الذكريات الاولى. عارفين لما يكون اتنين بيحبوا بعض ويتخصموا وبعدين عايزين يصالحوا نفسيهم، يوم ياخدوا بعض فين؟ في الاماكن الاولانية اللي كانوا بيحبوا فيها بعض، لان ليها ذكريات حلوة عندهم. فربنا يقعد يلاطف النفس كده وياخدها الى البرية. انت مش فاكرة لما عملت معاكي وقلتلك وكلمتك؟ مش فاكرة محبتي ليكي؟ انت نسيتيها ولا ايه؟ يقعد الله يلاطف النفس البشرية ويلغيها واعطيها كرومها من هناك. ياخدها كده ويعيد لها الذكريات ويديها كروم بدل اللي خربها. كروم خربت بسبب الخطية، لكن ربنا يبتدي يديها كروم تانية. انت عارفين الكروم بياخدوا منها العنب اللي بيصنعوا منه خمر، والخمر رمز للحب وللفرح. طب خدي حب، خدي فرح تاني. مش بس يعيد ذاكرتها للاحداث القديمة، لكن يستمر في انه يقدم لها حاجات كتيرة. ربنا يقعد يحيلني، طيب خد النجاح ده هوت، طيب ما تزعلش، خد الارتباط ده، طب خد الوظيفة دي، طب خد الشغلانة دي. يقعد ربنا يحيل فيا، يلاطفني. انا عايز حاجات مادية، طيب خد الحاجات المادية. يقعد ربنا يحايل في الانسان. ده مش كده وبس، ده بيفكرني بالذكريات الجميلة وبيقدم لي عطايا جديدة. طب والذكريات الاليمة اللي عندي، الذكريات المرة، مثلها خرجت في البرية مش بس هتفتكر الذكريات الحلوة، ده عندها كمان ذكريات مرة في البرية. ووادي عخور بابا للرجاء. ايه وادي عخور ده؟ حد فاكر؟ اللي فيه عخان ابن كرمي خان ربنا وسرق السريقة وسبب هزيمة قدام قرية عاي، فجابوا يشوع وجمعوا ورجموه في حتة اسمها وادي عخور. كلمة عخور يعني ضيق، فدي ذكريات أليمة. ما هو في البرية ما كانش كلها حب، لكن كان في ذكريات دي، في ذكريات ألم في وادي عاخور وهي في البرية. يقول لها حتى الذكريات الأليمة دي، وادي عاخور اللي كان ضيق بالنسبة لك أحوله إلى إيه؟ رجاء. وادي عاخور يصير بابا للرجاء، يبقى باب رجاء ليكي. حتى الخبرات الأليمة والمواقف الصعبة اللي انت عملتيها فيا انا حنساها ومش هخليها وقت ضيق عليكي، لكن هخليها رجاء ليكي. عجيب عجيب ربنا جدا في لطفته ومحيرته للإنسان. بس عشان يبقى وادي عاخور باب للرجاء لازم تنزع الخطية. كان لازم يدفن عخان ابن كرمي فين؟ في وادي عاخور. عخان ابن كرمي ده اللي عمل الخطية واللي نكد على شعب الله كله بسبب الخطية اللي عملها، لازم الخطية تندفن عشان يصير باب للرجاء. وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. مش بس ربنا يلطفها ويفكرها بكلامه ويعطيها من عطاياه ويحول كل ضيق ومرارة الى فرح، لا ده يذكرها كمان ما انتش فاكرة انت كنت بتغنيني بتقوليلي ايه، مش فاكرة كلامك ليا وفرحتك بيا يوم ما عبرتي بحر الاحمر ويوم ما مسكت مريم الدف وقعدت تسبح وتقول فلنسبح الرب لانه بالمجد تمجد. يقعد ربنا يفكرني بالوعود بتاعتي اللي انا كنت بقولها له، وانا كنت بقول له بحبك يا رب وعايز اعيش معاك، انت نسيت الاغنيه اللي انت كنت بتغنيها لي؟ يقعد ربنا يحاول يحايل في النفس البشريه ويفكرها بالذكريات الحلوه بتاعته وبتاعتها، يديها الكروم ويديها الحب والفرح، لانه قال على نفسه كده انا هو الكرمه الحقيقية، وكأنه يعطيها ذاته مرة أخرى. ويكون في ذلك اليوم، شفتوا النقلة العجيبة ما بين البراجراف ده واللي قبليه على طول؟ البراجراف اللي قبليه يورينا انه مفيش رجاء، لكن عمل النعمة يورينا لا، ده في كيفية عجيبة للرجاء، ان الله ما زال يلاطف النفس البشرية. ويكون في ذلك اليوم لما تتنزع الخطية بقى وتقبل النفس ملطفة ربنا وتعرف ان كل نجاح حققته لكن من خلال حياة الزنا ما يقدرش يدوم، لكن النجاح الحقيقي هو في علاقتها مع ربنا وإعادة العلاقة دي مع ربنا. يقول ويكون في ذلك اليوم يقول الرب انك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي. ان انت لما هتفتكري الذكريات اللي انا عمال افكرك بيها والعطايا اللي انا بديها لك هتقولي لي انت رجلي، ولكن مش هتقولي لي انت بعلي. فرق بين الاتنين ايه؟ ما هو رجلي هي بعلي يعني جوزي، ايه الفرق بين الاتنين؟ ايه الفرق بين رجلي وبعلي؟ هي هتتمسك بكلمة رجلي. رجلي يعني بتاعي انا، لكن بعلي معناها سيدي انا خضع ليك. لكن لا، ده بيفسرها لها بعد كده بكلام اكبر من اللي احنا قلناه، ان النفس لما تتحد بالله وتقبل حب الله لا يمكن انها تستخدم لغة الوثنية مرة تانية. فيقول وانزع اسماء البعلين من فمها فلا تذكر ايضا بايه؟ باسمائها. وصلت لدرجة انها كرهت سيرة البعل، عشان كده مش هتقول له بعلي، برغم ان كلمة بعلي صح ما فيهاش حاجة، بعلي يعني زوجي، لكن هي مش عايزة تذكر اي حاجة تمط بصرة لحكاية الاصنام، لحكاية البعل. لا تعود تذكر اسماء البعلين باسمها. يا كل ده يا رب لما انت حولت وادي عاخور بابا للرجاء. عارفين وادي عاخور دلوقتي اسمه عين جدي، اسمه عين جدي، وده وادي خصيب جدا وفيه خيرات كتيرة. الله حول المكان اللي كان للخراب وللضيق وللموت والهلاك الى وادي خصيب، كأن ربنا عايز يقول ان الخطية بتتعبنا لكن اطمنوا مش هتهلكنا. خطية سببت لنا دي، لكن الله مش هيسمح ان الخطية تقضي علينا وتقودنا الى الهلاك، بل بالعكس احنا هنموت الخطية في وادي عاخور، هندفن الخطية في وادي عاخور وتتحول العلاقة الى اقوى علاقة بين الله وبين الانسان، الى باب للرجاء. عارفين احلى حاجة ربنا يعملها في حياة الانسان ايه؟ النفس الروحية تبقى عارفة الحتة دي. احلى حاجة ربنا يعملها في حياتي عارفين ايه هي؟ ان ربنا يخلصني وينهي العلاقة اللي جوايا ما بيني وما بين الخطية المحبوبة جدا لدي. لان الخطية لما تبقى محبوبة يبقى صعب على الانسان انه يتخلص منها، لكن اجمل حاجة ربنا يعملها في الانسان ويريح بيها الانسان انه يقطع العلاقة اللي بيني وبين الخطية المحبوبة والمحبوبة جدا مني. والله قادر بمحايلته وبملطفته وبمعاملته معايا انه يقطع الصلة اللي بيني وبين الخطية المحبوبة، لدرجة ان نعمة ربنا لما تمس النفس البشرية حتى لغة النفس تتغير. النفس اللي كانت عمالة تتكلم عن البعل وتعبد البعل دلوقتي حتى ما يستخدمش لفظ البعل في كلامه. نعمة ربنا بتغير لغة الانسان. شوفوا واحد عايش في الخطية تبقى لغته شكلها ايه، وبعدين تيجي بعد شوية كده لما نعمة ربنا تمسه وربنا يغيره تلاقوا اللغة بتاعته اتغيرت، الالفاظ والتعبيرات اللي كان بيستعملها في الاول ما هيش هي. نعمة هو ما غيرش نفسه، نعمة ربنا هي اللي غيرت كلامه، ما بقاش يتكلم نفس الكلام اللي كان بيقوله قبل كده وهو في حالة الخطية. وانزع، انزع يعني بشدة. اذا كانت البعليم واسم البعليم ده لازق في الانسان والخطية ملتصقة في الانسان بشدة، فالله ينزع بقوة ويمزق، ان لما بتنزع حاجة بتقطعها. وانزع اسماء البعليم من فمها فلا تذكر ايضا باسمائها، واقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الارض، واكسر القوس والسيف والحرب من الارض واجعلهم يضطجعون امنين. لما النفس تبقى بينها وبين ربنا سلام تلقائيا هيبقى بينها وبين الطبيعة سلام، بينها وبين الخليقة سلام، بينها وبين الناس التانية سلام. شوفوا يبقى فيه سلام وعهد مع طيور السماء وحيوانات البرية، وده اللي شفناه في القديسين اللي عاشوا مع ربنا. ابو مقار والضبعة عايشة معاه في سلام، انبا برسوم العريان والتعبان عايش معاه في سلام، ماري مرقص والاسد عايش معاه في سلام. كل الخليقة، كل الخليقة عايشة في سلام مع الله وعايشة في سلام مع الانسان. لما يبقى بيني وبين ربنا سلام يبقى بيني وبين كل الناس وكل الخليقة والحيوانات سلام. واجعلهم يضطجعون امنين مطمئنين. مش هي دي اللي نفسنا ان احنا ننام واحنا مطمئنين، مفيش حاجة تزعجنا، مفيش حاجة تخوفنا، مفيش حاجة تضايقنا، يا ترى بكرة هيحصل فيه ايه، يا ترى هلاقي اللي انا عايزه ولا مش هلاقيه. انسان مسكين بينام وهو قلقان وخايف، يا ترى حقق رغباتي، يا ترى حقق امالي، يا ترى هيكون ليا ايه بكرة، يا ترى في صعوبات بكرة. مين اللي يقدر ينام وينام وهو مطمئن وآمن؟ ده الانسان اللي دخل كعهد سلام بينه وبين الله، ودخل في عهد سلام بينه وبين الخليقة، هو الذي يستطيع ان يضطجع امن. طب الامان ده يجي ايه والسلام ده نتيجة ايه؟ الآية الجميلة قوي والذهبية الناس بتحطها في كروت الخطوبات والافراح لكن من غير ما بتحياها ومن غير ما بتعيشها. واخطبك لنفسي الى الابد، واخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم، أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب. بيكررها ثلاث مرات، أخطبك لنفسي. اشمعنى حكاية الخطوبة دي؟ يعني ما قالش اتجوزك إلى الأبد ليه؟ يعني احنا هنفضل مخطوبين يا رب على طول؟ دي تبقى مصيبة بالنسبة للناس. لكن ليه اشمعنى قال اخطبك لنفسي الى الابد؟ هي الخطوبة بتبقى على اساس ايه؟ حاجتين مهمين قوي، الحب والاختيار. انا اخترت لاني بحب وبحب اللي انا اخترته، فالخطوبة قايمة على الحب والاختيار. والخطوبة بتبقى احلى فترة في حياة الاتنين. ليه؟ اصل كل واحد بيحاول يظهر اجمل ما فيه عشان يرضي الطرف الاخر، لكن بعد الجواز بقى خلاص يتدبسوا في بعض فيبتدوا يظهروا اسوأ ما فيهم للطرف الاخر، بيمثلوا على بعض جدا في وقت الخطوبة. عشان كده حتى بالنسبة للناس اللي اتجوزوا احلى ذكريات هي وقت الخطوبة، وقت التعارف الاولاني، وقت المحبة اللي لسه المشاعر متدفقة وسخنة زي ما بيقولوا، ويعني لسه الحياة قدامهم وردية وعندهم امال وتطلعات. فاحلى حاجة تبقى فترة الخطبة. فربنا بيقول لها ان فرحة تلك الخطوبة هتبقى موجودة على طول، مش هيشيخوا زي ما الناس بتشيخ في علاقتها. يفرحوا اول سنة ببعض، تاني سنة يعني اهو نص نص، تالت سنة ابتدى الملل يخش. وبيقولوا ان اخطر سنة في العلاقات الزوجية هي خامس سنة، لكل واحد بقى خلاص قرف من التاني، يعني مش قادر يستحمل التاني. وعشان يجددوا الحب ده يبتدوا يرجعوا لمشاعر وذكريات الخطوبة مرة من تانية. فربنا هنا بيقول للنفس اخطبك لنفسي الى الابد. هيبقى عندك تلك المشاعر المتدفقة، وحديك تلك المشاعر المتدفقة باستمرار. ما اجمل ان الله والانسان يعيشوا في مشاعر حب، والله نبع حب لا ينضب ولا يجف، نبع حب لا ينتهي، ويفضل كل يوم يديني محبة وكل يوم يسكب علي من محبته.